سعد شيخنا قال إن أصابت القسمة سعدا فذاك فإني لم أعزله عنه. نعم، إن أصابت القسمة ذاك فإني لم أعزله عن خيانته. فعزل عمر له من الكوفة لا ما كان لسبب شيء، وإنما تقول عليه، فلما استدعاه وعرف أنه بريء أراد أن يرجعه فأبى. نعم أحسنت. قال ثم أخبر الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي وعد فيهم كلهم من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وقف إليه له من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه فأدناهم صحبة هو أكبر من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين بإجماع الناس ورضاهم. الله بإجماع الناس، مسألة من خلافه غبارك أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من للأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. شوفوا كيف. لذلك يا إخوة الصحبة لها منزلة عظيمة رفيعة. نعم. إيش صار؟ بعد أفضل صحبة من التابعين أنت عندكم بإجماع الناس بجملة كاملة ولو عملوا كل أعمال الخير. ولو عملوا اضيف كلمة ولو ساعة أفضل بصحبتي من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير كل أعمال الخير نقطة كل أعمال الخير نقطة ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين ثم السمع وليش هذه يأتي بعدين ماشي ثم السمع والطاعة أيوة للأئمة وأمراء المؤمنين للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة أمراء المؤمنين البر والفاجر البر والفاجر ومن ولي الخلافة ومن أيوة ومن ولي الخلافة بإجماع الناس والإضاءة. جميل. في خصوص السنة أنا أتابع الآن سؤال أحمد نفس الأمر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. جميل. وقال بإجماع الناس والإضاءة. إذا تكون عبارة هكذا ولو ساعة أفضل بصحبتي من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير انتهى الكلام ثم السمع والطاعة للعلم ومراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين والغزو مع الأمراء ماضي إلى يوم القيامة البرد والفاجر لا يترك وقسمة البي وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جاهزة نافذة قد بلئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برد وإن كان أو فاجرا يعني وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جاهزة قائمة ركعتان من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف وليس له من فضل جوز الجمعة شيء إذا لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كان من برهم وفاجرهم والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك. خلف الأئمة برهم وفاجرهم ما تجعل بدل من مال الجماعة من كان معنى هذا اللي بتبادل أقرب برضه هو فاجره. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصر وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه لا تميتة جاهلية. هنا سؤال مهم، إذا قال لك قائل هل الحسين رضي الله عنه كان يرى البيعة أو لا يرى؟ نقول أصلا الحسين بن علي رضي الله عنه لما مات معاوية بن أبي سفيان لم يبايع ليزيد وكتب إليها الكوفة بالبيعة فهو يرى أنه هو أمير الكوفة فلما جاء إلى الكوفة واقترب من المكان المعروف اليوم بكربلاء فحينئذ علم أنهم إنما خانوه فطلب من قائد الجيش